الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد. وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد، يعني من الوعيد. من الوعيد، ديننا دين يأمر بالصدق كما تقدم، ومن ذلك الصدق في المواعيد. إذا وعدت شخص بوعد فتصدق في هذا الوعد وتوفي بهذا الوعد، إلا أن يمنعك مانع من الوفاء به، يقوم هناك عذر يمنعك من الوفاء بالوعد. لكن أن تعد ولا تفي بالوعد بلا عذر، هذا منهي عنه في ديننا، فديننا يأمر بالوفاء بالوعد. يقول النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه، يعني ما وعدوا بشيء حرام. أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس منهيا عنه فينبغي أن يفي بوعده. هذا محل إجماع، إنه ينبغي أن يفي بوعده. لكن ثم اختلفوا هل هذا الوفاء واجب أو هذا الوفاء مستحب، هل هو واجب أو مستحب؟ هنا محل خلاف. منهم من يقول أن الوفاء بالوعد مستحب، وهذا المذهب ينسب إلى جمهور العلماء، لأنه هذا الوعد هو إحسان من عندك، إحسان، وما على المحسنين من سبيل، إن وفيت فهذا أفضل، وإن لم توفي فلا إثم عليك. وهذا كما قلت ينسب إلى جمهور أهل العلم وأكثر العلماء. منهم من يقول: إن كان وعدت وأنت عازم على الوفاء، تريد أن تفي، ثم لم تفي لمانع لعذر لشيء عرض لك، فلا حرج عليك. لكن إن صدر منك الوعد سأفعل سأعطيك كذا مثلا، وأنت عازم على عدم الوفاء، فهذا يحرم ولا يجوز. منهم من يقول: إن كان هذا الوعد يوقع الموعود في ورطة إذا لم توف به، فهذا يجب الوفاء به. يعني مثلا سألت شخص: ليش ما تتزوج إلى الآن؟ قال لك: والله ما عندي مهر، من فين أجيب؟ قال: خلاص، أنت عندك يعني وحدة في بالك؟ قال: نعم. قال: خلاص، روح اخطبها والمهر علي. كم المهر؟ قال: 20,000. قال: المهر علي. يلا، وراح الرجال فرحان وخطب وملك، يلا المهر. قال له: لا، جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب. فقالوا: إذا كان هذا الوعد يوقع الموعود في ورطة فهنا يجب الوفاء به، أما إذا كان مجرد أنه يعني يتطلع إلى شيء ويفرح به ثم لا تعطيه، هذا قالوا ليس بواجب. وقول وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوفاء بالوعد واجب، الوفاء بالوعد واجب، فمتى ما وعدت فيجب عليك أن تفي، اللهم إلا أن يعني يمنعك عذر قاهر، عذر خارج عن قدرتك وعن إرادتك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيدخل في هذا الوعد، يدخل في هذا الوعد. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد: أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ومن العهد الوعد، وبعهد الله أوفوا. كذلك أيضا سيأتينا حديث المرأة التي نادت الطفل، قالت: تعال تعال أعطك، فجاء فقال الرسول: ماذا كنت تريدين تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فدل على أن إخلاف الوعد ما له، أن إخلاف الوعد كذب. فهذا قول قوي، هذا قول قوي، وينسب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإلى إسحاق بن راهوية، أنهم نصوا أو ذكروا أن الوفاء بالوعد من الواجبات، أنه من الواجبات. لكن هذا الواجب لا يعني يجب دينا لا قضاء. كيف يعني؟ يجب أن توفي به، لكن الموعود، الموعود في حالة لم توفي به هل له أن يحاكمك إلى القضاء ويلزمك القاضي بالوفاء بالوعد؟ قالوا لا، ليس في قضاء الدنيا، فمن جهة القضاء ما يجبرك على الوفاء بالوعد، لكن بينك وبين الله، بينك وبين هذا الذي وعدته يجب عليك أن توفي. وهذا والله أعلم هو يعني أعدل هذه الأقوال، أن من وعد فيجب عليه الوفاء بالوعد، اللهم إلا إن كان وعد بشيء حرام، أو إلا إذا وعد ثم عجز عن الوفاء بالوعد لأنه إخلاف الوعد كما سيأتي، وهذا من جملة الأدلة ما ذكرنا ستأتينا إن شاء الله، أنه إخلاف الوعد من صفات من؟ من صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم. نعم. وممن بحث عن هذه المسألة السخاوي له كتاب خاص في الوعد اسمه الالتماس السعد في الوفاء بالوعد، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فهذه من المراجع المفيدة في موضوع الوعد وغيرها، لكن هذه منها. أنت قرأت الآية؟ اقرأ الآية مرة ثانية. وقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم ألقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. نعم، هذا عهد مع الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل في صفات المنافقين، أن من المنافقين من عاهد الله، يعني كأنه قال لله علي عهد، علي عهد الله، إن الله عز وجل إن أغناني فسأتصدق وسأنفق وسأفعل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله يعني أغناهم الله بعد الفقر والعيلة بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فبسبب إخلافهم العهد مع الله قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بسبب. فدل ذلك على أن خلف الوعد من أسباب النفاق والعياذ بالله، ولا سيما إذا كان هذا العهد مع الله جل وعلا. والواحد إذا قال عهد الله علي أن أفعل كذا وكذا ثم مثلا لم يفعل، ثم لم يفعل، فعليه أن يتوب، عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا بمنزلة اليمين، بمنزلة اليمين. فإذا قال عهد الله علي أني مثلا ما أعود لهذه المعصية ثم عاد إليها، فإنه يتوب إلى الله من عودته لهذه المعصية ويكفر كفارة يمين، لأنه لم يوفي بهذه اليمين التي أخذها على نفسه. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق يعني علامة المنافق، الآية بمعنى العلامة الدالة، آية المنافق ثلاث يعني ثلاث خصال: إذا حدث كذب، يكذب في حديثه سواء مع الناس أو عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف بدون عذر، وإذا تمن خان أخرجه، يعني البخاري ومسلم. محل الشاهد من الحديث قوله وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. طيب، قبل شرح الحديث أو الكلام على هذه المفردة، النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر أو نفاق اعتقادي، هذا النوع الأول. النفاق الأكبر ممكن نسميه النفاق الاعتقادي، هذا معنى أن يظهر الإسلام، يظهر أنه مسلم وهو في الباطن ليس بمسلم، يهودي، نصراني، مجوسي، ملحد، لا يدين لله بدين أو لا يعترف أصلا بوجود الله، هذا النفاق الأكبر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. مثل ما حصل في المدينة بعد غزوة بدر لما عز الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وعز أصحابه، خشية كثير من أهل المدينة من اليهود ومن الأوس والخزرج فأظهروا الإسلام، وهم في الباطن على ما كانوا عليه قبل أن يظهروا الإسلام. اليهود يهودي في الباطن، الوثني وثني في الباطن، لكن يظهرون الإسلام حتى يعيشوا في المدينة مع المسلمين بسلام، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا النفاق الاعتقادي. وقالوا هذا لم يكن في مكة، يعني الفترة المكية 13 سنة في مكة ما كان فيها نفاق، لأن المنافق يدعو للنفاق الخوف، وأهل مكة المسلمون في مكة كانوا أصلا هم الخائفون، هم الضعفاء، ولهذا وجد في مكة عكس النفاق وهو إظهار الكفر وإبطان إيش؟ وإبطان الإسلام. ما يمر عليك كان يكتم إيمانه كان في مكة، لكن يكتم إيمانه ما يتظاهر بالإيمان لأنه يخاف على نفسه، مثل مؤمن آل فرعون. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهو في الظاهر أنه على دين فرعون لكن في الحقيقة في الباطن مؤمن. فالمقصود أن النفاق إنما ظهر في المدينة بعد غزوة بدر بعدما عز الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. هذا النفاق الأول، النفاق الاعتقاد، النفاق الأكبر، وهو الذي توعد الله عز وجل أهله بأشد العقوبات، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. والنار دركات، كل ما كانت الدركة أنزل وأسفل كل ما كان العذاب فيها أشد. النوع الثاني النفاق الأصغر أو النفاق العملي، بمعنى أن يكون هذا المسلم مسلم ظاهر وباطن، مسلم ظاهرا وباطنا، فكما يظهر الإسلام هو أيضا يبطن الإسلام، ليس يهوديا، ليس نصرانيا، ليس وثنيا، ليس مجوسيا، بل هو مسلم. ولكن ما مشكلته؟ مشكلته أنه يتخلق ببعض أخلاق المنافقين، يعمل بعض أعمال المنافقين، ومنها هذه الثلاث: عنده نفاق في لسانه، إذا حدث كذب، هذه الخصلة من خصال المنافقين. عنده نفاق في القلب، إذا وعد أخلف، على قول أنه يعني يعد هو ناوي أنه لن يفي. عنده نفاق في عمله في جوارحه، إذا حط واحد عنده أمانة ما يرد هذه الأمانة، إذا كلف بعمل ما يقوم بهذا العمل كما كلف، يروغ عن الوفاء بما التزم به. فمثل ما يكون الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، أيضا يكون النفاق العملي في هذه الأمور الثلاثة أيضا: إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. طيب الفرق بين النفاقين، النفاق الأكبر هذا ما يجتمع مع الإسلام، فهذا لو كان مثلا شخص مسلم ثم نافق يكون بذلك مرتد خارج من الملة. نعود للحديث مرة أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق، تقدم أن النفاق كما قلنا على نوعين. الفرق بين النفاقين، النفاق الأكبر هذا مخرج من ملة الإسلام، فإذا كان شخص مسلم ثم نافق نفاقا أكبر فقد ارتد بهذا النفاق، وإن كان هو كافر في الأصل ثم تظاهر بالإسلام فهو في الحقيقة في باطل الأمر لم يدخل في الإسلام أصلا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فما شهدوا هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق، إنما شهدوها بالكذب، نطقوا بها بالكذب، وهذه الشهادة التي بالكذب تنفعهم في الدنيا، لأنه من قال لا إله إلا الله نفعته، لا بد أن تنفعه، إن قالها صادقا نفعته في الدنيا والآخرة، وإن قالها كاذبا نفعته في الدنيا، تحقن دمه، تحقن عرضه، تحفظ عرضه، تحفظ ماله، لكنها ما تنفعه يوم القيامة. هذا النفاق الأكبر محبط لكل العمل، فلا تصح معه ولا تقبل معه لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد. أما النفاق الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، لا يوجب الخلود في النار. فهذا الذي نافق نفاقا عمليا، كذب في حديثه، أخلف في وعده، خان في أمانته، فجر في خصومته، ثم مات قبل أن يتوب، ثم مات قبل أن يتوب، فهذا تحت المشيئة، قد يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ويدخله الجنة، وقد يعذبه بتلك المعاصي حتى يطهره وينقى منها ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. فلا يخلد في النار بسبب هذا النفاق العملي، لأنه لا يخلد في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، الفسوق الأكبر. فلا يفهم المسلم من هذه النصوص أن من فيه خصلة من هذه الخصال أو اجتمعت في هذه الخصال أنه يكون بذلك كافرا، لا، بل هو على خطر، على خطر في إيمانه نقص عظيم يخشى عليه. لكن ما نكفره بالكذب، ما نكفره بخلاف الوعد، ما نكفره بخيانة الوديعة والأمانة، ما نكفره إذا اكتشفنا أنه يخاصم فجورا وكذب ليأكل أموال الناس وحقوق الناس، ما يكفر بذلك. فلا بد أن تفهم هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان، التي فيها الوصف بالنفاق، التي فيها الوصف بالكفر، لا بد أن تفهم على ضوء ما قرره علماء السلف، هل هو كفر أكبر ولا أصغر، هل هو نفاق أكبر أو أصغر، حتى ينزل كل شيء في منزلته الصحيحة. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، كما قلنا أن بعض العلم يقول إذا وعد وفي نيته ألا يفي، وفي نيته ألا يفي. ومنهم من يقيده بشرط أنه إذا وعد وعدا يتضرر بعدم الوفاء به الموعود. الذين قالوا يعني اشترطوا أنه يأثم بشرط أو يكون من خصال النفاق أنه ينوي هو ناوي عدم الوفاء، يستدلون بالحديث، حديث زيد بن أرقم الذي رواه أبو داود والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. يعني معنى ذلك أنه إذا نوى هو ناوي ألا يفي أصلا، فهذا الذي يأثم. هذا الحديث بيّن الترمذي رحمه الله وغيره أنه حديث ضعيف، فيه راويان مجهولان، أبو النعمان وأبو وقاص. فأبو النعمان يروي عن أبي وقاص، أبو وقاص يرويه عن زيد بن أرقم، وهذان الرجلان مجهولان. قال وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. الخيانة ليست خاصة بالوديعة، أن يودع إنسان عندك وديعة ويقول لك احفظ لي حتى أعود من السفر، ليست الخيانة محصورة في هذه الصورة، بل الخيانة أعم من ذلك، في خيانة بينك وبين الله. فمثلا في العبادات، الوضوء فيه أمانة وفيه خيانة، إذا توضأت وضوءا صحيحا هذه أمانة، أديت الأمانة التي عليك في الوضوء. طيب إذا توضأت وتركت جزء أمرت بغسله أو جزء أمرت بمسحه فلم تغسله أو لم تمسحه، صار هذه خيانة في الوضوء. هكذا في الغسل الواجب، غسل من الجنابة، غسل المرأة من الحيض، من النفاس، في خيانة وفي أمانة. الأمانة أن تغتسل كما أمرت غسل كامل، يعني اللي نقصد به الغسل المجزي الذي يعم البدن. أما إذا أتت بالسنن مستحبات في هذا الغسل فهذا أفضل وأفضل، لكن إذا نقص عن الغسل المجزي، بمعنى أنه ما وصل مثلا الماء إلى الرأس، مثلا جزء في الظهر، جزء في الخلف، باطن الساق ما وصل إليه الماء، حصل تقصير فيه، هذه خيانة. هكذا خيانة في الصلاة، ما تقيم ركوعها أو ما تقيم سجودها، ما تطمئن فيها، هذه خيانة. إذا تركت ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك، اللهم إلا شيء تعذر فيه، مريض ما تستطيع تصلي قائم، مريض ما تستطيع تسجد على الأعضاء السبعة، فهنا معذور، لكن تؤدي الشيء الذي تقدر عليه. فالشاهد أنه إذا فرط في الصلاة تفريط يؤدي إلى بطلانها، هذه خيانة في هذه العبادة. فالغسل من الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، هذه التكاليف التي كلفك الله بها كلها أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة هي أمانة التكليف، التكاليف الشرعية التي كلفت بها يا عبد الله، أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأمانة التي أنت مأمور بالوفاء بها والحفاظ عليها وعدم خيانتها، ما التزمت به من عمل، وظيفتك الحكومية، وظيفتك الأهلية، العقد الذي بينك وبين صاحب العمل، بينك وبين الأجير، كل هذه أمانات، كل طرف منها يجب منهما يجب عليه أن يؤدي الذي عليه والتزم به. التزمت بساعات من العمل في اليوم من الساعة الثامنة للثانية مثلا، تلتزم بهذا الوقت. التزمت بتنفيذ بند رقم 1، 2، 3 بالمواصفات المتفق عليها، توفي بها. التزمت للأجير براتب وقدره، بإجازة وقدرها، براحة وقدرها، يجب عليك أن توفي بهذه العقود. هذه أمانات، كل منكم مؤتمن على ما التزم به تجاه الطرف الآخر. فإذا حصل خيانة وتفريط وتضييع بدون عذر شرعي، حصلت الخيانة، وبالتالي حصلت هذه الصفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. الحديث الذي بعد حديث ابن عمر، لا أظنه ابن عمر، ها الله أعلم أنه ابن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، أربع من كنا فيه، اللي يقدر يتأكد لنا من الله، ما أدري، أنا في بالي أنه عبد الله بن عمر، تشوف في الجهاز، طيب تأكد لنا. يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ها بن عمر يعدل، يعدل عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني في الظاهر، في الظاهر هذا معنى خالصا، ليس معناه أنه منافق نفاقا أكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله. ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، هذه الخصلة موجودة في حديث أبي هريرة، وإذا حدث كذب، هذه الخصلة موجودة في حديث أبي هريرة، وإذا عاهد غدر، هذه قالوا تدخل في قوله إذا وعد أخلف، إنما التغير في اللفظ فقط. إذا عاهد غدر فعاهد بمعنى وعد، وغدر بمعنى أخلف. وإذا خاصم فجر، هذه الخصلة الجديدة الزائدة على ما في حديث أبي هريرة. فصار المجموع أربع خصال، المجموع أربع خصال: إذا أتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، ثم يزيد حديث عبد الله بن عمر بخصلة رابعة، وهي إذا خاصم فجر، يفجر في الخصومة، بمعنى أن يدعي شيئا له هو ليس له، يذهب للقاضي ويقول: أنا أطالب فلان مثلا 10,000 ريال استدانها مني ولم يوفني ديني، فيدعي شيئا ليس له، أو ينكر شيئا وجب عليه، فلان فعلا يطالب بمبلغ وقدره مثلا، فينكر يقول: لا ما يطالبني بشيء. فهذه من صور الفجور في الخصومة، يكون بينك وبين شخص خلاف مالي أيا كان، فمن جراء هذه الخصومة والخلاف الذي بينك وبينه، تبدأ تتكلم في عرضه وتتهمه بما ليس فيه والعياذ بالله، بدافع العداوة التي بينك وبينه. فلا يجوز مثل هذا العمل، لا تحملك العداوة والخصومة على أن تفتري على أخيك وتبهته وتصف بما ليس فيه، لا تحملك قلة الديانة والعياذ بالله على أن تأكل حق غيرك، إما أن تضيف لنفسك شيء ليس لك، أو أن تجحد شيئا وجب عليك. طيب، افرض أنك ذهبت للقاضي وقلت أن فلانا أنا أطلبه بمبلغ وقدره ولم يسددني إياه، قال ذاك المتهم ما يطلبني ولا هلله، قال المدعي بلى وأحضر شهود في الظاهر أنهم شهود عدول، فالقاضي درس القضية وحكم قال نعم هذه الدعوة صحيحة لأنه هذه البينة عنده شهود تطعن في هؤلاء الشهود ما عنده مطعن فيهم، فحكم القاضي وألزم بأن يدفع 10,000 ريال للمدعي زيد. حكم القاضي صحيح ولا باطل؟ صحيح. صحيح. طيب لكن هل زيد هذا المدعي يستحق هذه 10,000 ويأكلها حلالا بلالا بما أنه عنده صك شرعي؟ الجواب لا، ولو كان الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سمع جلبة خصوم عند باب بيته، أصوات عالية خصومة، فخرج إلى هؤلاء المتخاصمين وقال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع بالبينة، أن أقضي بالبينة الظاهرة، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا باب التهديد، يعني حكمي المبني على الظاهر لا يصير الحلال حرام أو الحرام حلال، فكونك تخدع القاضي وتأتي بالبينات التي تنطلع على القاضي على الحاكم ومن خلالها تستولي على حق أخيك بغير وجه حق، هذا الصك الشرعي لا يبرئك من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإنما تقتطع بهذا الحق عذاب جهنم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الخصومات بالباطل. افرض أنه هذا الذي يدعي عليك بأن يطالبك بمال وأنت عارف أنه فعلا هو يطالبك بمال لكن مسكين ما عنده بينة، جيت عنده وتسلفت منه وأنت في ورطة وفي ضائقة، فأعطاك 10,000 التي طلبتها منه وقال لك خلنا نجيب شهود أو كذا نكتب، قال لك قلت لي شيخ الله أكبر معني ما تثق فيه؟ يا أخي الله خير الشاهدين، ومن هالكلام هذا فالرجل أعطاك الحق ومشى واثق فيك، ثم الشيطان غير قلبك ولما جاء وقت السداد قال لك يا فلان سدد ال10، قلت ما أعطيتني 10 ولا أخذت منك 10، اتق الله يا رجل، أشتكك المحكمة؟ قلت روح اشتكي، اذهب المحكمة قدامك المحكمة وأنت عارف أنك يعني ماسكه من جهة ضعف أنه ما عنده إيه؟ ما عنده بينة. فذهبت للقاضي قلت يا شيخ أنا وطالب هذا 10,000 وما سددني، أنت مدعي عليك البينة، وين البينة؟ عندك شهود؟ قالوا لا. طيب أنت المدعى عليه تقر؟ قال لا ما أخذت منه ولا هذا لا. تحلف؟ قال أحلف والله ما أخذت منه شيء ولا يطلبني بشيء. خلاص القاضي بيحكم أنه يا فلان المدعي ليس لك شيء، هذا الحق وإن كان القاضي لأن أسقطه بناء على ظاهر القضية لكن ذمتك لا تبرأ بهذا الحكم الشرعي، بل أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن ترد هذا الحق إلى صاحبه، وإذا لم ترده في الدنيا لقيت الله وهو عليك غضبان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث بن مسعود في الصحيح من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. من حلف على يمين فاجرة يعني يمين كاذبة ليأخذ بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وإذا لقيت الله والله غضبان عليك أدخلك نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. فيا أيها الإخوة لا نتساهل في حقوق العباد، الناس في الدنيا قد يخادعون، الخصم قد تخدعه، القاضي قد تخدعه، السلطة قد تخدعها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخادع. وإذا لم تتحلل من المظالم اليوم فيوم القيامة ما في تحلل بالدراهم والدنانير، لن ترد لخصمك المال الذي أخذته منه ولا الأرض التي أخذتها منه، إنما التحلل يوم القيامة سيكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الحسنات والسيئات. إن كان عندك حسنات أخذ المظلوم من حسناتك، وإذا كان ما عندك حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليك والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات.